عليها صفحة الدنيا تبسم لي ليا شفتا ونسناس الهوى غربي ومع الليالي يميل يداعب لغصون زانة القمري على شجرته عزف الحان تغريد البلابل كل ما عشت على روض خضر فيه الحياة اللي ترد الحيل مطالع الزهر مرسوم لوحة في ثرى نبتة ذكرت الله في لحظة يعانقها صهيل الخيل يعيش العبد في دنيا وعيونه على آخرته سرى ليلي